بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والخلافة 30 سنة ثم بعدها ملك وإمارة. هذا الكلام يدل عليه ما رواه ابن حبان وغيره. النبي قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. يعني أن مدة الخلافة الراشدة، يعني التي ما حصلت فيها ظلم، يعني بمعنى أن الخليفة كان راشدا فيه الصفات الكاملة، تتم 30 سنة. وبعد أن قتل سيدنا علي رضي الله عنه بويع سيدنا الحسن ابن علي، وكان بعد أبيه واستمر نحو 6 أشهر، ثم بعد ذلك تنازل بالخلافة لمعاوية. فبانتهاء هذه 6 أشهر انتهت 30 عاما. وأهل السنة اتفقوا بأن طاعة الخليفة الراشد واجبة، فطاعة علي كانت واجبة كما طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا انتبهوا أحبابي، ليس كما تدعي اليوم هذه الجماعة المعروفة بحزب التحرير وتدعو للخلافة بطريقة حتى تنصب واحدا منهم، إنما الخلافة لها ضوابط وشروط، كيف يعين هذا الخليفة وكيف يصير خليفة وما هي شروطه، هذا مبحث كبير. لكن تنبهوا من هذه الطائفة، تسمى حزب التحرير ولهم عقيدة القدرية، يكذبون بالقدر ولهم طامات أخرى. الله تعالى يحفظني وإياكم من الزلل، آمين. والله تعالى أعلم وأحكم.